قوله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. سورة الأحقاف آيات بستوشاري خذ بحث قوم هوديتيا بحث عاديتيا واختوانا ديتي عورة كتير يديار بوي يتيتن قصتن هالت وان كتن بيئت هندفن هالت وان كيفوانه وده أبا عورة يديار بوي وده باران بو مئين جابا وانجا چه بو جابا أبا بو نخيخ أبا أو عذابا أو ولس لتكر أبا هوا كعذابك أليم ياب إيش يلجلها. ها حديث 1605 سرد آية عن عائشة كسع عائشة رضي الله عنها زوج النبي بابا يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قالت يا بوت ما رأيت رسول الله من پیغمبر نديت يا صلى الله عليه وسلم ضاحكا ابكتكني حتى أرى منه لهواته وصد بي بشببت حتى أسل هواته توي أفقشت صور أبي اتخفت سر جوري يا إنساني أو اتبجني أزمانك بچي يعني چجارة وصف پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبر كانيه ابذيرانجي دذخو بناكي إنما كان يتبسم كان يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرنجين. قالت عائشة بجد وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه يعني هكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن عورة جديد با آنجي هوا كهاد با سروجابا أم دازان پیغمبر يترصد صلى الله عليه وسلم سروجابا تويت هاد نبهارتن زرد بون. قالت يا رسول الله عائشة قلت يا قصد خدي إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا خلقه حصاني واختي عورات بينا كيف وانتد رجاء أن يكون فيه المطر كيف وانجير برهندتت يلهفيه قبارانك بيت وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية وأستبين واختي عورات بيني سروجاب التأمت ظاني أفتشتها كطنقابتك. فقال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت يا عائشة أي عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ما تشتشت من إيمن بك من فشت راسك تنجفي تشتك عذابك الجلف عوري هبت عذب قوم بالريح قومك يهاتي عذاب دانو إيشان دن أبهوي وقد رأى قومني العذاب قومك دي عذاب دي فقالوا قوتن هذا عارض ممطرنا أب عورك يديار بوي دي باران بو مجئي فاش أف عورها بو عور عذاب جاء أجش فيتش كيف ترسن أهو صلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم توقع عذابت مروف جيكي وصى بتنش خده بترسطن مروف بدانتن هل لحظة كهابتن يديرنين خده تعالى مروف يتبع عذاب بدا أبا پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم وأبدي صحابيت في غنبري بون صلابة خدي لذن كندش قلناها الدير بون إش عذابه خدي الترسيان وأم شواجينا ترسي وأم همي وقتت نبقلناها ده